سليم. ما يستحضر المسلم ما رأيك استجاب حدي ولا تأخير ينمع عنه وليه، لكن أنا أرى بالأزمان المتأخرة أن لا يحج بالصبيان، يعني لا ينوى عنهم الحج لما في ذلك من المشقة عليهم وعلى وليهم. مثلا ليست بسهلة، يتعب الولي ويتعب الصبي وهو أمر لم يجب، فإذا كان هذا الشيء المستحب سوف يخل على وليه في الفريضة أو في الفريضة فلا ينبغي أن يحججه. وصحيح شيخ، هل من البالغ 15؟ البالغ 15 يكون يدرك النية. كيف مثلا؟ ما يستحضر يعني نية ثلاثة نية أكثر أكثر. البالغ 15 ما يستحضر النية، ما يعرف ينوي. لا يعرف ينوي. حسيت العبادة ما يدرك. أليس يصلي؟ الصلاة أهم من الحج. يقال له انوي عند الميقات، ويقال في الطواف وفي السعي في كل شيء. وأيضا إذا تم له 15 سنة فإنه لا يسمى صبيا بل يسمى بالغا ويجب عليه الحج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.